ترجع إليه من بيت أب أو أخ ونحو ذلك. وأما كونه يجحد ما يرسله زوجها من نفقات فهذا ليس من مكارم الأخلاق ولا من محاسن الشيم ولا من الأمانة في شيء، لأن المسلم يجب أن يكون أمينا حافظا للحقوق غير خائن. فإذا جاءه نقود من زوج ابنته ثم جحدها فهذه خيانة، وهي مما يجرح بالعدالة وبالله التوفيق. أيضا لديه سؤال يقول: إذا كانت المرأة ظافرة لشعرها وأرادت الغسل من الجنابة، هل يلزمها نقض شعرها أم لا؟ الجواب لا. وقد سألت النساء رسول الله صلى الله عليه وسلم منه حديث أم سلمة، فقال: تحت على رأسها حتى يأتي الماء حتى يبلغ أصول الشعر الماء. نعم. ولا تنقضه إذا ظفرت رأسها، ولكن يجب أن يعلم أن الناس في الزمن القديم كانوا يضعون مشاطا على الشعر ويحتاج إلى عمل من وعنى، فإن كان بهذه المثابة فيكفي أن يحفى عليه الماء. وأهم شيء أن يبلغ الماء أصول الشعر والجلدة الرأس، فإذا بلغها فلا يحتاج إلى أن ينقض، فغسلها بهذه الحال غسل صحيح وطهارتها طهارة صحيحة بالله تعالى. سؤاله الأخير من سين را من المدينة المنورة يقول: ما مقدار النفقة الشرعية للزوجة في وقتنا التي يسقط عنه الإثم إذا سلمها وشكرا لكم؟ هذه الجواب أن النفقات ليست مقدرة، فإن كل منفق ينفق على قدر حاله وعلى قدر موضع زوجته الاجتماعية. الله جل وعلا يقول: من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فالإنسان الميسر عليه رزقه ينفق على قدر حاله، فلا يصح أن ينفق الغني نفقة الفقير، ولا يصح أن تطلب امرأة الفقير من زوجها نفقات الأغنياء، وإنما كل ينفق على قدر حاله، فليس لذلك قدر محدد، وإنما يرجع فيه إلى العرف وما تعرف عليه الناس وألفوا، فهو الميزان في ذلك، وهو يرجع إلى القضاء، والقضاء لديه من الخبرة والمعرفة بالأحوال والتقديرات ووسائل تقدير النفقات ما يكفي لرفع الحرج بإذن الله تعالى عن الناس بالله تعالى. هذه رسالة وردتنا يا فضيلة الشيخ صالح من بيشة من إطفاء المطار، مرسلها علي عبد الله نائش البيشي. يقول: إنني في إحدى الصلوات لم أدرك الجماعة في الصلاة، وهناك شخص قد لحقهم في الركعة الأخيرة من تلك الصلاة ولحقت عليه، فهل يجوز لي أن أتم الصلاة معه ما أم أصلي وحدي؟ أفتوني في أمري هذا ولكم جزيل الشكر. الجواب: إن كنت دخلت معه ونويت الاقتداء به فأرى أن صلاتك صحيحة، ولكنني لا أستحسن أن يسلك هذا المسلك في المستقبل، لأن الناس ما كانوا إذا جاء أحد اقتدى بمسبوق وهكذا، لأنه يلزم من ذلك أن لا تنقضي هذه الجماعة. لكن إذا كنت وقعت بذلك فصلاتك إن شاء الله صحيحة، إلا أنني كما ذكرت لا أستحسن لك تكرار ذلك. وأما كون الشخص ما نوى أنك مؤتما به أي تابعا له ولم ينوي أن يكون إماما، فهذا لا أثر له. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيته ونام عنده ابن عمه ابن عباس حينما كانت ليلة خالة ابن عباس ميمونة بنت الحارث الهلالية، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يتهجد من الليل وتوضأ، قام ابن عباس رضي الله عنهما وتوضأ، ثم دخل مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: فصرفت عن يساره فأخذ برأسي، وفي رواية أخذ بأذني وجعل يفترها، فأدارني من خلفي عن يمينه. فدل ذلك على جواز دخول المؤتم مع شخص قد أحرم بالصلاة غير منفردا. ولذلك وقائع أخرى، وفي ذلك أحاديث أخرى مرت عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبتت في مثل ذلك، فدل على أنه يجوز للشخص أن يدخل مع شخص ولم يكن ذلك الشخص نوى أن يكون إماما، وبالله التوفيق. هذه رسالة من الأخ في الإسلام ألف حاعين من يقول مصري الجنسية: